بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تلك بيمينك يا موسى. قال أي موسى: هي عصايا. وقلنا ما فيها من الكلام والإطالة: أتوكأ عليها، ومعنى أتوكأ أعتمد عليها، أعتمد عليها حين أتعب من المشي، حين أقف لمراعاة القطيع وأستند عليها. وقلنا إن الاعتماد ده علشان يعوض للقوة اللي القدمين بيتحملوها. وتكلمنا عن الإنسان ماشيا وقائما وقاعدا ومضطجعا، وقلنا إن الإنسان إذا ما استقر جسمه على شيء للجسم مسام، هذه المسام لا تدرك بالعين المجردة، إنما إذا جبت مجهر مثلا وحطته على أي بقعة من الجلد تراها ناعمة، تقوم تلاقي فيها آبار. الآبار دي هي الإيه؟ مسام. مسام بتنفس في الجسم وتطلع العرق وبتاعه، إلا فالعرق بيطلع منين؟ فإذا جلس الإنسان مدة طويلة نقول عليها انكتمت المسام، فلم تعد تفرز شيئا ضارا بالجسم فيظل محبوسا فيها، وقد يؤدي ذلك إلى ضرر يصيب الجلد. ولذلك نشوف الجماعة اللي يقولك عندهم قرحة الفراش، ودي مرض خطير. قرحة الفراش للناس اللي يضطرهم المرض إنهم يناموا مدة طويلة، يناموا مدة طويلة على ظهرهم ولا على جنبهم، فتنكتم المسام فتتولد أشياء توجد قرحة، ودي من أصعب أنواع الأمراض. ولذلك قلنا نلحظ ذلك حينما يحكي الله لنا قصة أهل الكهف، وأن الله سينيمهم 309 ينيمهم. شوف بقى لما يناموا 309، ده الواحد لما ينام له أسبوع على جنبه تجي له الحكاية دي. قال إيه؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ولذلك ينصح الأطباء الناس اللي عندهم حالة زي دي يقول لك لازم يقوموه شوية ويقعدوه وينقلوا، يعني لازم علشان إيه؟ إذن فالتوكؤ كما يكون علشان درء التعب، عشان درء إيه؟ درء مرض. لأنك لما تقعد كده وبعد ذلك تيجي تتكئ تقوم تريح حتة كانت مكتومة وتتكئ حرة تانية مكتومة. ولذلك اللي يقعد طويل ولا يجد له متكئا يفضل متقلقل كده، شوية يعمل كده شوية يعمل إيه شوية. ولذلك جعلها الله أيضا من وسائل الترف في نعيم الآخرة، فقال متكئين على سرر إيه؟ مصفوفة، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، متكئين على رفرف، كل دي علشان إيه؟ وقلنا امرأة العزيز عملت إيه؟ وأعتدت لهن متكئة. إذن هذا هو الإيه؟ التوكل، عرفنا. وبعد ذلك قال موسى: وأهش بها على غنمي. أهش بها على غنمي، يعني الغنم اللي أنا متولي رعايتهم، اللي هم أمتي في الرعي. ولذلك قلنا إن اللي بيرعى الغنم ده يقدر على أن يسوس أمة بأسرها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم، عشان يتعلم سياسة المواشي دي قبل ما يسوس مين؟ الإنسان. وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، هو نفسه كان بيرعاها. فبقول: وأهش بها على غنم. طب أتوكأ دي لراحة نفسه، أهش بها على غنمي علشان خدمة من بقى؟ خدمة الرعية. وهو وإن كان يريح نفسه إنما أيضا لخدمة مين؟ خدمة الرعية، لكن بقى خدمة الرعية. وأهش بها على غنمي، قال لك إن أهش بها على غنمي دي فيها سياسة إدارة الرزق كله للناس كلها وللمواشي. أهش بها على غنمي يعني أضربه بها ورق الشجر كده الشجر علشان ايه؟ يتساقط. لما يتساقط تاكل المشي. الله ليه؟ قال لك لان المشي دي الانعام لما تمشي في الصحراء او في البلاد بتاكل العز، العز النبات اللي هو ما حدش زرعه، خضار هنا ويجري هنا وياكل دي وياكل دي. طب خلص ده يعملوا يسيبهم بقى؟ قام قال لك لا، يشوف الخضره العاليه اللي موجوده في الاشجار دي، ما دام الارض ما ادتهمش وخلصت تبقى الارض برضه ادتهم قبل كده مخدم. اللي فوق ده يقوم يضرب الايه؟ العصايه، فينزل الايه؟ الورق. لما ينزل الورق ياكلوا الايه؟ يبقى يعوضهم المفقود. واهش بها على غنمي. وبعد ذلك قلنا انه اطال قال هي وعصايه،